من الأولى ولسوف يعطيك ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأدى ووجدك ومن شر حاسد إذا الجنازة الكبرى وأولد هذا الفراش بأم الاسكندرية إدارة الإخوة أولاد قوات العربة الدهرية شارع حجر النوتية حفظ إدارة الدهرية. إن كان لكم جزاء وكان سعيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لحقته لك اهو.